قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها. وقال أيضا رحمه الله: ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق، أي معرفة وجود الخالق، فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه، فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة، ولم يكلفوا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة، إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به، وكل مولود يولد على الفطرة، لكن عرض للفطرة ما غيرها، والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته. ولهذا قال الله تعالى في خطابه لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ما في فطرته من العلم. لعله يتذكر، يعني يتذكر ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه وافتقاره إليه، فذلك يدعوه إلى الإيمان. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومع كون وجود الله عز وجل ضروريا، إلا أن جمهور المتكلمين اعتقدوا أنه من الأمور النظرية التي لا بد من إقامة الدليل على صحتها، مع أن من كبار المتكلمين من وافق السلف في كون معرفة الله فطرية ضرورية كالشهر الثاني الذي قال: فما عدت هذه المسألة من النظريات التي يقوم عليها برهان، فإن الفطر الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير. نقول: مع كون وجود الله عز وجل ضروريا، إلا أن جمهور المتكلمين اعتقدوا أنه من الأمور النظرية التي لا بد من إقامة الدليل على صحتها، وهذا الاعتقاد غير صحيح، وهو مخالف لمقتضى دلالات النصوص ولما يجده صاحب العقل السليم من ضرورة التسليم بوجوده تعالى. ولهذا فالقرآن الكريم لم يجعل قضية وجود الله عز وجل محل بحث، بل كان يتحدث عنها على أنها قضية بديهية يقيم عليها أدلته في إثبات استحقاق الله تعالى للعبادة وبطلان عبادة من سواه، ويلزم المعاندين باعترافهم بوجود الله بما يقتضيه ذلك الاعتراف. فمحصل جهد المتكلمين في قضية إثبات وجود الله تعالى هو أنهم حاولوا إقامة الدليل على صحة أمر ضروري، وهذا فيه تضييع للوقت وإتعاب للنفس. ومن مظاهر إتعاب النفس عندهم ومحاولتهم الاستدلال للأمور الضرورية ادعاء المتكلمين أن حدوث العالم من الأمور النظرية، وقصدوا إلى إقامة الدليل على حدوثه فذكروا تلك المقدمات، وغفل هؤلاء عن أن حدوث العالم من القضايا الضرورية التي تعلم بالمشاهدة والحس، ولا يحتاج إلى إقامة البراهين على صحتها. وهذا الخلل نبه عليه ابن تيمية في مواطن من كتبه، واعتمد عليه في إبطال دليل الحدوث وبيان عدم جدواه. وفي هذا يقول لما ذكر قصد المتكلمين إلى إثبات حدوث العالم: وأما المقدمة الأولى وهو أن الإنسان والثمار والمطر والسحاب ونحو ذلك محدث، فهذه مقدمة معلومة بالمشاهدة والضرورة. ويقول أيضا: حدوث الحيوان والنبات والمعدن ونحو ذلك، وحدوث أوائل ذلك كالنطفة والبيضة وطاقة الزرع ونحو ذلك أمر مشهود معلوم بالحس والضرورة، وهذا المعنى كرره ابن تيمية كثيرا. ومن يتأمل طريقة القرآن يجد أنه قد استدل بحدوث العالم على وجود محدثه ولم يركز على إثبات حدوثه، يعني القرآن لم يركز على حدوث العالم لكنه استدل بحدوث العالم على وجود محدثه، فلم يركز على إثبات حدوثه لأنه من الأمور الضرورية. فالقرآن يفرق إذن بين الاستدلال بحدوث العالم والاستدلال على حدوث العالم، فالطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث، لا يحتاج أن يستدل به على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين، والذي في القرآن هو الأول لا الثاني، يعني الاستدلال بحدوث العالم وليس الاستدلال على أنه حادث. والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة، إما بإخبار يفيد العلم الضروري أو غير ذلك من العلوم الضرورية. فهؤلاء المتكلمون خلطوا بين الاستدلال بالشيء والاستدلال على الشيء، فكانوا بذلك مخالفين لطريقة القرآن في إقامة براهينه وفي تحديد مواطنها أيضا. ومن مظاهر إرهاق أنفسهم وتبديد طاقتهم العقلية في محاولة الاستدلال على الضروري محاولتهم إقامة الأدلة على أن الحادث لا بد له من محدث، وهي من القضايا الضرورية التي لا تحتاج إلى شيء من ذلك، ولهذا سلم بعضهم بضرورتها. يقول ابن تيمية في بيان ضرورة هذه القضية: كون الحادث يحدث نفسه من غير محدث يحدثه من أبين الأمور استحالة في فطر جميع الناس، والعلم بذلك مستقر في فطر جميع الناس حتى الصبيان، حتى أن الصبي إذا رأى ضربة حصلت على رأسه قال: من ضربني؟ من ضربني؟ وبكى حتى يعلم من ضربه. وإذا قيل له: ما ضربك أحد، أو هذه الضربة حصلت بنفسها من غير أن يفعلها أحد، لم يقبل عقله ذلك، وهو لا يحتاج في هذا العلم الفطري الذي جبل عليه إلى أن يستدل عليه بأن حدوث هذه الضربة في هذه الحال دون ما قبلها وما بعدها لا بد له من مخصص، بل تصور هذا فيه عسر على كثير من العقلاء. ومع كون هذه القضية ضرورية فقد أتعب كثير من المتكلمين أنفسهم في الاستدلال عليها، فكانوا بذلك مخالفين لطريقة العقلاء في بناء أدلتهم. وهذا الكلام مأخوذ بتصرف من بحث الخلل المنهجي في دليل الحدوث للأستاذ سلطان العميري المنشور بمجلة التأصيل.